بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأنية الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكلي هي الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقريو ذي سدح بقول يليحد هجرة مركح. كتاب كان واح كتاب كان لحاد سلسلة ذي أما التحانيه أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وأنا عشر كاني اللحية تمنات وكبل لابنا باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع في هذه الخصال الثلاث. هل كان مؤلف رحمه الله تعالى وحوكها اللي وما يستريا أبابته رمسائل قصة المامي وإيمانك قولي عمل إنو يهي قولك قول اللسان نوى نقنكرا قول القلب نوى نقنكرا عمل كان عمل اللسان نوى نقنكرا عمل الجوارح نوى نقنكرا عمل القلب نوى نقنكرا لكن سيدا غاربك هدي سدح ذو ظل وذا الشيغو مد بكيسو كدعا وعملك جوارح ذو كدعا هذه الله سوء قابيو ليلة قول وعملنا قولك يا عملك وحاسو قد قال قلبك يا إيمانك قال يا عماشك لي إيمانك أعمال القلب تقوى ذي إيو خشة ذي الله اللي قبقى إيو مرك الله الدنب اللي قد توبت كين يا توبة ذي إيو رجها إلهي اللي رجي يا خوفك اللي قعب صدى إيو وحاسو لن عمل القلب بليل هذا مرر بضان وحا أذكاره يحسك إلهي يوين يقفك وعرفك سواء كسوا بحين مرر قلبي جيسك وصوا دعو قلبي جيسك مرة وكدر يرو ما من نقون كرا عزيمة أما حديث النفس نقون كرانا قول القلب بين نقضان صدرت قول وعمل هذه اللي وصوا قابيانا لبال لبضا وعلولي هايو عمل كان وصوا قليا وحيا بها قلبي تصديقي سيو انت لا ميدك يا كدن بيسع ما شبا انان قلبي قال يسو خلاف سنين مروا لوغا سو غابسدا او طوائف تدمانتو حنا اركي دونا قلبي قال يا تصديق يس اصل كو غالب كا طوائف تو قصب يا واجب اللهم وحو امامك كسو غورين دونا طوائف تقاركود وقول اللسان ويتري الصحيح ده إيمانك قلبك شرطي معه مركا لوران دونه منافقين على قوله مسلمين بين نقنيان مؤمنين بين نقنيان باب القول أري إياك نسبه بابي هاي لغوها الله اللي يرهده بأن الإيمان إيمانك تصديق رمين بالقلب قلبك الرمي ويكو وإقرار قرس باللسان عرب كان لغرم يوي وعمال عمل بالجوارح حبنها تشرك لغا عمل فلو للي ما دوي لا يكون قف نقن ما مؤمنا مؤمن إلا أن تجتمع فيه نيكو كولانتو هذه الخصال حال ذهن الثلاث يسد حدا أما هاني waxa muhiima si aan nusuusta sharciga iyo u fahanno dhowr arrimood inaan baraarujinno. Marka koobaad, tasdiiqa qalbiga iyo acmaasha qalbigu hal martaba ma wada aha. Iqraarka lisaankuna iyo qowlu lisaankuna acmaasha saalixad oo dhan baa iimaanka ka mida markaynu niraahno. يساقنا مرتبة واحدة معها عمل الجواريحنا مرتبة واحدة معها وحي واجب هذا وواجب وحي سننا ومن الإيمان وسنن وحول بقدرك يميزانك يعليسك إيمانك كليهي وقدرك يميزانك وشريعة كليهي سيعماشوك لو انتهي una kala darajo sarayso bay iimaankana ugu kala darajo sarayso ama khashada qalbiga iyo galaysa ha noqdo ama amalu lisaan iyo qawlu lisaan ha noqdo ama amalu jawarixi ha noqdo. Taas waa mas'alada koobaad ee muhiimka inaad ogaato. Mas'alada labaad ee muhiimka inaad ogaato, acmaasha saalixada iyo khayrka oo dhammaan iimaanka ka mid ah, inna iimaan waajib a weeye, inna iimaan sunna a weeye. Tan waajibkaana waa iimaan waajiba, tan sunna adana waa iimaan sunna ah. Qawli iyo camalkay dooni ha noqotee. Waxaa masaladaa ka dhalanaya kamaalka iimaanku inuu darajaad yahay. Kamaal waajiba iyo kamaal mustaxaba labada inuu qaybsamayo. Inta haddaad ogaato, waxaad ogaataa masalo kale oo ka farcamaysa halkaas. Masaladaas oo ah nafyu liimaan, laa yakuunu mu'minan laa yu'minu, iyo kuwa lamidka ah. Iimaanka ay nafyinayaan marna waxay ku timaadaa nafyigu inuu aslu liimaan yahay, waxyaabaha iimaanka la-aantood uusan ansaxaynin oo la waayey dartood loo nafiyo iimaankii meesha looga saaray. Marna wuxuu noqdaa waxyaabo waajibaad ahaa oo iimaanku biduunihim u la-aantood ansaxayo baa qofkii laga waayey. Tan dambaana aada u badan in nafyul iimaan uu yimaado qofkeena uusan gaaloobin oosan diinta ka bixin, waa kamaalul iimaani alwaajib weeye. Lama sheegin nusuusta. Iimaan kamaalul mustaxab la nafiyey lama sheegin, oo la yiri mu'min maaha sababtoo ah mustaxab buu ka tegey. Laakiin mu'min maaha iyo iimaan ma leh iyo iimaankiisu iimaan ma jiro aan looga jeedin waa la gaaloobay, laakiin iimaan kaamil ah ma leh looga jeedo, kamaalkaasuna kamaalulwaajib uu yahay, ayaa nusuusta aada ugu badan. Waana masalada la yidhaha masaa'il nusuus alwaciid, marka laga hadlayo masalada halka ay timaado wey. Masalada kale rabo inaan baraarujina waxaa weeye, iimaanku sida muallifku baabka uu ka dhigay waa murakab ictiqaad iyo qowl lisaan iyo camal jawaarix oo mid waliba fara badan yahay buu murakab ka kooban yahay. Haddaynu nidhi kii mustaxabka inuu meesha ka baxo qofkuna iimaankiisii kamaal waajiba haystaa dhici karta, in waajibkii kamaalkiisii uu waayo oo asalkiisii uu jiraa dhici karta aynu nidhi, iimaanku inuu mutajazi yahay oo qaybsami karo iyadoo qaar meesha ka baxay qaybtii kale ay joogi karto, ayaad ka garatay halkaas. Haddii kii waajibka meesha uu wax ka dhinmo, ka mustaxabka ah kamaalkiisu inuu meeshii kaba oo buuxiyo waa dhici kartaa, sida zakaatulfitriga iyo marka laga hadlayo tuhratan lisaa'imi min allagwi warrafath waay, iyo xasalaadihii markii aakhara la xisaabo, hadduu waajibkii wax ka dhiman yahay sunno looga kaba ma laleeyahay laleeyahay. Iimaanku haddaba yatajaza uu qaybsamaa, waana murakab. Halka labadiisa dhinac waa murakabna ahlulbidaca oo irjaaga iyo kuwa lamida khilaafay, una tilmaami doonaayo waa shay waaxid oo dadku u siman yihiin. Waa tii taxawiyada ku qoreyd wa ahluhu fi aslihi sawaa ahayd. Qolana waxay aqbaleen murakab inuu yahayo waa qolyahan khawaarijta iyo muctazilada iyo zaydiyada lamid ihiyo, laakiin inuu mutajazi yahay oo qayb intay baxda qayb joogi karay diideen oo qayb haddii la waayo waa wada baxay dheen. Waana masaa'ilka istithnaa fil iimaan, qolyaha diidan shubhada agashay weeye inta hore dhac kooban weeye munaasabaadkooda kalaan wixii kala ku sheegi doona laakiin inta hore dhac guud oo kooban ka hayso qaala maxamed xuseen wuxuu yidhi alladii calayhi kay haystaan ku sugan yihiin culamaaulmuslimiin muslimiinta culimmadoodu ana aliimaani iimaanka waajibun weeye calaa jamiici alkhalqi uunka oo dhan ilaah inay rumeeyaan waajib bay ku tahay wahuwa iimaankana tasdiiqun rumayn weeye bilqalbi laga rumeeyo wa iqraarun qiris iyo ogolaansho weeye billisaani carabka laga qiro oo lagu dhawaaqo qofkii hadli kara een qof dhagooliya ahayn iyo wa camalun camal biljawaarixi xubnaha laga camal falo uma aclamu kadib ogaada annahu laa tujzi-u kuma gudayso kuma filna almacrifatu aqoonsi iyo rumayn bilqalbi laga garto almacrifatu aqoonsi iyo garasho bilqalbi aad ka garato iyo watasdiiqu rumayn qalbiga laga rumeeyo kuma filla oo kuma uma gudo ilaa an yakuuna macahu inay la socoto maahane aliimaanu iimaan billisaani laga rumeeyo nutqan hadal iyo dhawaq aad ku hadasho walaa tujzi-u gudi maysa macrifatun aqoonsi bilqalbi laga yaqaano oo la rumeeyo wa nutqun dhawaq billisaani carabkana lagaga dhawaaqo labadaa keliya kuma filla xataa yakuuna ilaa uu ahaado oo yujada la helo camalun biljawaarix camal xubnahi iyo jawaarixdiina ay iimaankii ku camal falaan faidaa kamulad fiihi haddii qof iimaankii u dhammaystiranto hadihi thalaath saddexda alkhisaalu xaaladaha kaana muminan buu qofkii noqonaya mumin dalla calaa dalika kaa waxaa ku tuso daliila alqur'aanu qur'aanka wasunnatu sunnada iyo wa qowlu culamaai lmuslimiin qowlka culamada muslimiinta saxaabadii iyo taabiciintii iyo wataabi lahum biixsaanin saasay ku tusaysaa faama maa lazima alqalba waxaa qalbiga ku waajibay oo min fardi liimaani iimaanka waajibkiisa ah fa qowlu llahi tacaala fii suurati lmaa'ida wey yaa ayuha rasuulu rasuulkiiho laa yaxzunka yana ku murugelinin alladiina kuwa yusaaricuuna fi lkufri gaalnimada ku degdega oo min alladiina ah qaaluu yidhi aamannaa waan rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi walam tu'min aanay rumaynin quluubuhum quluubtooda waana sifada munaafiqiinta kuwaan qalbiga ka rumaynin mar hadduusan qalbigu rumaynin iimaan ma jiro walam tu'min quluubuhum waqaala tacaala man kafara billaahi qofka alla ku kufriya min bacdi iimaanihi iimaankiisa kadib ilaa man ukriha qofkii la qasba maahane walxaal qalbuhu qalbigiisana mutma'innun ku xasiloon yahay biliimaani walaakin man qof baa gaalooba sharaxa uu waasac noqday qalbigiisu sharaxa waasac noqday sadran qalbi iyo laab bilkufri gaalnimada ku raalli noqday fa calayhim kuwaa dushooda qadabun cara min allaahi bay ahaatay walahum cadaabun cadiimun cadaab weyn bayna leeyihiin haddii bayna qalbigiiba islaannimo uga raalli noqonin ikraahu gaalnimo ka reebi maayo qaala tacaala qaalat ilacraabu waxay dhahan amanna waan rumaynay qul waxaa tiraha lam tu'minuu maydaan rumayn walaakin quluu dhaha aslamna daahirkaan hoggaansanay walamaa yadkhul iliimaanuna ma gelin fii quluubikum quluubtiina ma gelin fahadaa kaasi wuxuu mimaabuu kamid yahay yadulluka ku tusaya adilo badanoo ku tusaysuu kamid yahay calaa anna cala alqalbi inay qalbiga waajib ku tahay aliimaanu rumayn huwa tasdiiqu rumayn walmacrifatu aqoonsi waay walaa yanfacu lqowlu bihi hadalka iimaanka lagu dhawaaqay ma anfaco idaa lam yakun ilqalbu hadduusan ahayn musadiqan mid rumaynaya bimaa yantiqu bihi llisaanu carabku wuxuu ku hadla maca alcamali oy la socoto yuliba camal jawaarix faclamuu dalika taa ogaada qofkii ku dhawaaqa oon qalbiga ka rumaysnayn camalna la sameeya haddaa qofkan kaga dhawaaqda camalna samayso oo salaadii tugada qalbina ka rumaysnayn kaasi munaafiq weeyo iimaankiisi ma asixin annagu daahirka axkaam islaam aan siino sida muslim aan ula dhaqanno laakiin waxaa laynoo sheegay iimaankiisu ma asixin waamaa fardul iimaani iimaanka waajibka billisaani carabka fa qowluhu tacaala baa ku tusaya fii suurati albaqara quluu aamanna quluu dhaha aamanna billaahi baan rumaynay وما بان رمينا أنزل إلينا نلوسه دجي وما أنزل كي لوسه دجي إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي كي لسي موسى وعيسى وما أوتي النبيون أنبياء يوحل لسي من رب وحق رب قلنا لقسي لا نفرق كلا قادم بين بين أحد منهم قف إيجا كمدة إيجا كأنه كلا سوعي مينه ونحن له أنه إلهي بان مسلمون وهو قان سمينا فإن آمنوا هذين رميان بمثل ما آمنتم كاد رميس به سوى وكالي وكال هذين رميان إيمانك الناس وكالي فقد اهتدوا ويحنونه. وقال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم آية داس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حول أمرت وحال عمران قاتل الناس إن الله قالهم حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث أبو شهد. فهذا الإيمان وهي باللسان عرب كلاغاها لنطقا كنوق فرضا واجبا أو فرض واجبا. وما الإيمان إلا الرمية بما فرض وحي إلا الواجبية على الجوارح حبناه تصديقا رمين بما آمن به القلب قلب ووحي الرمي ونطق به اللسان عرب كنوقها اللي. فقوله تعالى وي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ركوعا وسجدوا إلى قولي لعل تفلحون لعلكم تفلحون إن اللي بأن تنبت مذنتين. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع هل من الكبة ومن القرآن كمذا. ومثله حال مذا صلاة يزكاة فرض الصيام صونك واجب نمذيس على جميع البدن شركورا ومثله فرض الجهاد بالبدن لوجهاد وبجميع الجوارح حبنها. فالأعمال بالجوارح أعماش حبنها لغا سماين أيو تصديق رمين وي عن الإيمان إيمانك بالقلب واللسان قلبي عربك لغا رمي بي حقيق أطع. فما لم يصدق الإيمان قف كان إيمانك سر رمين بعملي عمل كيس بجوارح كعمل فلي مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد يو أشباه وحكوشة لهذه التنك والله متكة وراضية من نفسه كغرها لنقضى بالمعرفة قلبك نوكا أقون صدي والقول أفكن كهر لكلية لم يكن مؤمنا مؤمن نقن مايو وهي إيمانك واجب كها قيب كتري. طبعا هو إذا كان متمكنا كاس الله له كراو كتري لكن قفاد بإيمانك كل واقع أجل بعيد دتشي لما له كراو. ولم تنفعه المعرفة والقول عن فعل مايان وكان وحون قنا يتركه كتجيتان كيسي للعمل وكتجي تكذيبا بين منه سجى كسو في شيء لإيمانه وبين لي. وكان العمل عمل فلك بما ذكرناه كان صوشك واجبات كالو عمل فلو يجوارح ذنا وحو هانيا تصديقا رومين ومن قفك مؤمن كسو في شيء لإيمانه ما كسو رومينه. وقد قال تعالى الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حكيري لتبين للناس ذلك نضع ديسان قرآن كوسو دجني ما نزل إليهم حلوسو دجيي ولعلهم يتفكرون إن يفكران بين مذيهن. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وعدي لأمتي وعدي شرائع الإيمان إيمانك شرائع سي حكامتي وعدي أنها على هذا النعت إن أيض قابك تلمان تاتح في حديث كثيرة حديث بدن بكو عدي. وقد قال تعالى إلهي نحول في كتابه حكوجر يوكوشاغي أن الإيمان إيمانك لا يكون معهانا إلا بعمل. وبينه النبي نواعده صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة سكد ونوخلاف صن مد أي تري مرجئة طائفة الليراد الذين كواسوا لعب بهم الشيطان شيطان كوكعياري تذكى مرجئة يوكوشاغي ياي وطوائف تنهد مشهور كأيه أهل السنة يسكون مقعابة كذبا وزورا وأشعرية ما تريد يأهوي الله بضوا مرجعوي. قال الله تعالى في سورة البقرة وحكول ليس البر سما فلكي وناق معها أن تولوا وجوهكم من أذوكي لسان قبل المشرق والمغرب لنع قرح كبري يدنع قلبات ولكن البر وحاوي إحسان كي إلهي عبادة ديسا يا إيمانك سؤال لقصة ما فلو من قف ويا آمن بالله الرمي واليوم الآخر الرمي والملائكة الرمي والكتاب كتابك الرمي والنبيين الرمي كو وأتى المال حولها بحيي على حبه مع حبه تعالك وحلا تعالي كبحية يوسيي ذوي القربى ضدك حكتدا واليتامى أغنط والمساكين مساكينت وابن السبيل ذاتك سفرك والسائلين كوة توكساني وفي الرقاب كوة قورت الله يستحر نمضو ذي مال أما حبسية ذي كوشيرك هذا وقام الصلاة الصلاة أوغة وات الزكاة بحية يوالموفون كوة فولية بأهدهم بلان طوضة إذا آهدوا مركي بلمان والصابرين كوة كصبرة في البأساء لبعتضى يوضى الرأي لبعض بس لبعتضوي إلى قوله تعالى المتقون كوا ويكون إليك عبصر. قال محمد الحسين اعلموا هذا أنكم إذنكم إن تدبرتم القرآن قرآن كهدات لغتان ودحدان كما أمركم الله تعالى سيدا الله إذن فري علمتم واحد أغان إيسان أن الله تعالى أوجب حكوا جبي على المؤمنين بعد إيمانهم به مركع الرميين وبرسوله أصغي رسولك سبع الرميين الله رسولك سبع الرميين وحكوا جبي العمل إنه عمل فلان وأنه الله تعالى كره هي لم يثنم أمان على المؤمنين مؤمنين بأنه يسوى قد رضي عنهم من وكره للنقض وأنهم يقول قد رضوا عنه يكره للنقضين وأثابهم كأبا المريع على ذلك رأى للنقشهس الدخول إلى الجنة تشنظة إن لقاله ويقول قلس تشنظة لقاله يوان نجاة بدباده من النار اللي قبت باده إلا الإيمان إيمان يو العمل الصالح وصل سعود مهاني وقارن مع الإيمان إلهي وحول حريري العمل الصالح عمل كصوبان بول حريري لم يدخله لم يدخلهم الجنة مجلين بالإيمان الرمائن قلبي قوله وحده كلي حتى ضم إليه إله وغسك غصو دري وغصو دمي العمل الصالح العمل الصالح الذي وفقهم له وافتي فصار الإيمان وحول نغذي مرك لا شرعا لا يتم مذان دميستر من اللي حد قفنا حتى يكون إله نغض مصدقا باللسانه عرب كيسا مصدقا مثل ما يدي بقلبه قلبه كيسا وناطقا كوها الله باللسانه عرب كيسا وعاملا كعمل فلي بجوارحه حبنيس لا يخفى كما قرسوما يارنكاس على من تدبر القرآن قرآن قفك دكتير دوح وتصفحه وراقه سي آيات كيسانة قد قديه معناها وكشكك خلاصة كهالي وإيمانك سد حذين وككوبانية من نمتك كأنت كلاوسا كجذين ونص الإمام الشافعي إمام المذهب الإمام اللالكاي في الاعتقاد حكوري جسك الشنات سقال بخل كنتني اللح طبعا مشهور كا أثر ككونشن بخل سقاشن يسدح حليا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة وحكيري نحتج وحان دليشانينا بأن لا تجزئ صلاة صلاة نقودين إلا بنية لحديث بعمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية حليه ثم قال وحكيري وكان الإجماع إجماع وحوا من الصحابة والتابعين من الصحابة إجكوس كرعين إيه والتابعين من بعدهم ذات كتابعين تيكدن بي ومن من أدركناهم علماء أن سوق قادنا شفيع بصالح أن الإيمان قول وعمل والنية توي قول أفكار لك أهل عمل حبنا لك سمي نية قلبك لك الرمي لا يجزئ واحد كجذي ماي ومن الثلاثة كمدة بالآخر ككالي من نمت ككالك سيد هذا من نمت ككالك موجود انت هوي انت وشيغي الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى نص كاسي في كتاب الأمة مطبوعة هذا كميال نص كان كل جينا ما وحاشرت مجموعة النصوص أي ماذا فقه هذا الشافعي هذا كتبته هذا فقه جاي كسو جوريان أما كتبته مراقبتي كتبته كلا لجوري لجسو جوريو لكن نسخا مطبوعة أم كأن لجهرين جملة كمدة عن أروريي إن شاء الله مركو لما يستر منتي إلهي عمرك دون غسيم وإلهي نفضي مربع نشين دون النصوص أي ماذا شافعي عن الأمة يكسو قوريين أمك حدا عن هايننا نسخي سمطبوعة إلا يحدا أن لقيرين لقيا بأن يكوكا لو مخطوطة دين تير لها لصوب بحان تن عمل كا كتشرنو نسخ لها يصوب بحان وككامل سنة مكتام سن كو حدا عن أرقنايو لقيها له انت قدي مؤلف كو حجري رحمه الله تعالى مرضو انت شيغا وانه دليل كان وعلموا هذا اني انا قد تصفحت وحان وراقها قد قدي صفحت القران قران كان وراقه سجد دي انصا الظلمري فوجدت وحان لي في 56 موضعا كنت يلح ميلود ومن كتاب الله تعالى كمدة أن الله تبارك وتعالى إلهي كرهاي لم يدخل المؤمنين مجرن المجرن الجنة جنة بالإيمان وحده رميوان رمين كليا بل دخلهم الجنة حكو قلي برحمته إياهم نهارستيس أيو قلي إيو بما وفقهم له هو فتيء من الإيمان به الرمين يساق الرميان والعمل الصالح وهذا كان رد رد وي على من قال نكيري الإيمان إيمانك المعرفة قلب جنات كوغاتوي أفكا بيادن ولي أشهادك غدا واقع ورد وي على من قال قفك يدتك يري المعرفة والقول قلب جنات كغرات قول كان كغهد شوي وإن لم يعمل يسوح بسامين نعوذ بالله ألا كم غنقلينا من قائل هذا هذا القفك يري فإن قال قائل ماذا الله يهدو يري هذا أويديو ويرى هذا فاذكر شك هذا كان الذي بينته هذا عديسي ووقتك قريسي ويضاها هذا أخري من كتاب الله عز وجل كتابك الله ليستغني غيرك ذات كان أذيك هين إن ذاتك كالي أم قفك كالي وكاك كافتومه عن التصفح إنه وراقها قدية للقرآن قرآنك نوشي قيل له حلوين نعم والله تعالى ألانا الموفق لذلك كامل كوافتية والمعين عليه كوك المياه مؤلف كتاب كيسا آيات كي أشيغي من البقرة لقب الله إلى سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لقاره واتري بلانتي أوقاذين ووفلي كدب حايم الأرضي كيسي ابن بطة العكبري ابن بطة يمد وقرأ كتاب يسأل إبانة إبانة الكبرى بنو تشيدة إثنى بابو كانوا يقبو سمية باو بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث وأنتو شغنك كدي بيسقنا وحبوك انت يا كبدن بو شيغو قياسته وحكدو تضبات موضع بو شيغي ايات قاركون التعليقات معنى هذه شرح هذه سيدة الشيخ ساجري كسمي مدام الكتاب كانو التهذيب اختصار هي انت اجري وشيغي ثلث كيت صدح ميلود ميل بينو كغا غابسنينا والثلث كثير قف كينو ودا غاد ربنا كتابك اصلك اما لبدا كتابي اصلك انه كون كرا هذا ما دام آيات كاترين تودا هي آثار كدن بيسو وشيغي دوناي أي أذو بذين يهين وحان هالك أورتو كتو إن شاء الله تعالى وحان كتو جينا عشر كن اللي هي طبنات وحان أما يستري دونا عشر كن تودو بيو طبنات انتان عشر كن تودو بيو طبنات سيئ مانا ينو سيدنا بن قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.